ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكلام في الطواف. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول بن أبي مسلم أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: خذه بيده. وفي الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي هذا الحديث النهي عن القران في الطواف ونحوه، إذا كان على سبيل التعبد، أن يربط رجل نفسه برجل آخر على سبيل التعبد، في الإنكار المنكر باليد لمن يستطيعه، وفي أن التعبد لا يكون إلا بنص من الشرع، وإلا صار بدعة ولو كان في الأصل مباحا. وفي جواز الكلام في الطواف لا سيما إذا كان بأمر معروف نهي عن المنكر. وفي جواز أن يمسك الرجل بيد أخيه أو من معه في أثناء الطواف، في أن من نذر معصية لا يجب الوفاء به، ومن عليه كفارة إذا كان نذر بهذا، إذا كان هذا من النذر، وفي ذم الابتداع. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان، وقال: ما بال القران؟ قال: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة. فقال: أطلق أنفسكما، ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. وهذا حديث جيد في ذم الابتداع، وأن الشيطان يدخل على العبادات ليفسدها على الناس. ومع أن الكلام جائز، إلا أن الطواف الأصل فيه يعني أن يكون بذكر الله تعالى، وأولى ما يشتغل المرء به هو ذكر الله. وهو الأصل. وأما قراءة القرآن ففيها خلاف من أهل العلم، بعضهم منع قراءة القرآن، والظاهر أن المنع إنما في يعني فيما يتعلق ب يعني قراءة الورد، وأن يقرأ الإنسان ورده ويختم القرآن في الطواف كما يفعله بعض الناس، هذا أيضا من البدع لم يفعله السلف. وأما إذا كان يعني يقرأ سورة أو شيء من القرآن في أثناء ذلك فلا بأس، وهو من ذكر الله، لكن التزام هذا الأمر التزاما كأنه سنة ختم القرآن في الطواف فهذا من البدع. وقد ألف بعض العلماء كتابا في بدعية القراءة في الطواف. قال: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، سليمان الأحول، ها مر معنا الآن، ابن أبي مسلم. يعني قد سحبه بزمام أو نحو ذلك، إما أنه ربطه في عنقه أو ربطه بيده، فهذا تشبيه بالحيوانات في في في, في هذا فقطعه، يعني هذا غير الذي يعني قرن نفسه بآخر، وإنما ربط. وفيه أن العبادة بما شرع الله لا بما يهوى المرء، وكما قلنا فيه تغيير المنكر باليد. ولذلك قال ابن بطال: وإنما قطعه لأن القول بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثله. في رواية فيها بخزامة في أنفه، هو نفس الحديث هذا لكن رواية. نعم. ما في شيء وقت هذا. ها؟ ليس له. لمن؟ حمزة النبي غريب. ما في أبو حمزة وأم حمزة الآن وقت الدرس. لأنه مريض يشكو من حقوق. نعم. لا كمان يمسك كذا زوجته وصفوات. طيب. مباح. ها؟ ينتقل وضوء هذه الشفائية. وجه التعبد يعني لماذا فعل هذا؟ وضع هذه الزمام في أنفه وجره. إيش ما وجهه غير التعبد خاصة في الطواف؟ ولماذا خاص الطواف بهذا؟ لأنه دليل لله عز وجل. أيوه. وهذا كانوا يفعلونه تعبدا، لذلك كان الرواية التي مرت معنا أنه نذر أن يفعل هذا لله، هذا تعبد. قال: باب لا يطوف البيت عريان ولا يحج مشرك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قريش ابتدعت قبل عام الفيل أو في هذه الحدود ابتدعت بدعة أن لا يطوف البيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، في ثياب الحمص، كانوا يسمون أنفسهم الحمص، الناس متحمسين للعبادة أهلهم قريش وهم أهل الحرم وأنهم مباركون، فابتدعوا قال لا تطوف بهذا، إذا ما وجدت الثوب تخلع ثيابك تمشي عريان والطوف وأنت عريان لأن كلك ذنوب ومعاصي، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. وفي هذا الحديث حجة لمن يشترط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة. وأما الحنفية قال ليس بشرط، من فعله يقولون يعيد وإلا عليه دم وخلاص. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي الإمارة في السفر وفي الحج، وفي تأخر فرض الحج، تأخر فرض الحج، وفي تطهير البيت من الشرك والمشركين، وإخراج المشرك من المسجد الحرام، أولى من إخراج العذرة من المسجد، فإن نجاسته أشد من نجاسة العذرة. وفيه الخطبة يوم النحر، وأن المشركين كانوا يحجون البيت في جاهليتهم وفي الإسلام، وفيه أن منعه من الطواف بالبيت ليس صدا عن سبيل الله، وفي سمع الطاعة لأمير الأمير، فإن أبا بكر كان أميرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شرطية ستر العورة في الطواف وفي الصلاة من باب أولى، وفيه أن الطواف بالبيت صلاة فيشرع فيه ما يشرع في الصلاة إلا ما استثني. وكذلك مما ينكر في الطواف طول القيام في الطواف، قال نافع هو بدعة، كان بعضهم يقوم طويلا ويقف في الطواف. نعم. وأما القيام يعني التوقف عن الطواف لأجل صلاة أو صلاة الجنازة فلا بأس. ويبني يقول جميل بن زيد: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. ورد في إسناد فيه ضعف عن ابن عباس كذلك. عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد في خلافة معاوية، فخرج عمرو إلى الصلاة فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر: انظرني حتى أنصرف على وتر. فانصرف على ثلاثة أطواف يعني، ثم صلى ثم أتم ما بقي. وورد نحو هذا عن ابن عباس: من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه وليركع ركعتين. فالأصل الموالاة في الطواف إلا من عذر وحاجة. باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين، يعني كل سبعة أشواط. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو من؟ سفيان سفيان من؟ بن عيينة. أن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. وعندنا الآية: اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وصح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر وأنس وابن عمر وابن مسعود في الحديث أيضا. طبعا قول الزهري مضى السنة أن مع كل أسبوع ركعتين. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لكل طواف ركعتان. ففي وجوب صلاة ركعتين للطواف، وفي أنه لا يكتفى بأي ركعتين بل لابد من ركعتين خاصتين بالطواف، وفي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات على التأسي والاقتداء. رحمك الله. طيب إذا طاف مرة وانتهى من طوافه ثم أراد أن يعيد طوافا آخر، ممكن أن يجمع ثم يجمع الصلاة ركعتين ركعتين بعد ذلك؟ فعل ذلك بعض الصحابة. المسور بن مخرمة كان يقرن بين الأسابيع، إذا طاف بعد الصبح والعصر، إذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين. وقال ابن عمر على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن. الجمهور على أنها سنة مستحبة ولا دليل على هذا، والدليل يؤكد أنها واجبة مع الطواف، بل ولا يصح الطواف بدونها، لأن مع كل طواف ركعتان. هذا هو الطواف الشرعي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ترك ركعتي الطواف قط. فهذا يعني لا دليل لهم على ذلك. باب من لم يخرج الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان مر معنا قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وتكلمنا في هذا أنه إذا جاء للحج أو العمرة طاف وسعى ثم بقي في بيته وفي مكانه الذي هو فيه يصلي هناك في أقرب مسجد في أقرب كذا، لكن لا يأتي الكعبة ويطوف بها ويبقى بالمسجد لأجل أن يترك مجالا لغيره. في الحديث أن ترك بعض الفضائل والسنة المستحبة لما هو أحب أو أوجب، ومثال ذلك التقصير في عمر التمتع، وفي مشروعية طواف التطوع في العمرة، وفي الموالاة بين الطواف والسعي، بل وبين الأشواط، وفي عدم جواز الطواف بغير البيت. ولعل العلة في ذلك كما ذكرنا هو التخفيف على الأمة وعلى القادمين الحج بعده. قال باب من صلى ركعتي الطواف خارج من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارج من الحرم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل النوفلي المدني يتيم عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. يحتمل أنها لم تصلي يعني الصبح حتى خرجت, احتمال أنها لم تصلي يعني ركعتي الطواف لأجل أن هذا كان بعد الصبح وحتى تشرق الشمس وترتفع. وصح عن ابن الزبير طاف بالبيت ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة. وقال عطاء صلي ركعتي الطواف في بيتك إن شئت يعني في مكة. الظاهر إن هو الأصل أن تصلى في الحرم وأن تصلى يعني خلف المقام, لكن إذا صلىها إذا كان هناك يعني حاجة أو كان مريضا أو لم يدرك ذلك أو نسي يعني تكون هذه من الرخص, لكنها لم تترك. وهذا أهم ما في الأمر في الحقيقة أنهم لم يتركوا قط ركعتي الطواف. ويجوز أن أصليها خارج من المسجد. ولذلك قال ابن المنذر أن من نسيها صلاها متى ذكرها فهي ليست بأكثر من صلاة المكتوبة. إذا كان صلاة المكتوبة يصليها إذا ذكرها ليس عليه شيء عليه أكثر من ذلك كذلك ركعتي الطواف. قال باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم تلا واتخذ المقام من مقام إبراهيم مصلى فصلى عند المقام ركعتين. وإذا صلى ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال ابن منذر أجمع أهل العلم على أن الطائفة تجزئه ركعة الطواف حيث شاء, لعله يقصد حيث شاء من الحرم. إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الهجر يعيد, هذا لعله يؤكد المقصود في الحرم. وقال باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين ذي طوى. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري, حسن بن عمر بن شقيق البلخي. قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم هو صدوق عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. وهذا دليل على أن التذكير بعد صلاة الصبح ليس فيه شيء بل فعله السلف. يعني بعض الناس يقول هذا وقت للذكر ليس وقت تذكير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يذكر الله. نقول نعم هذا من ذكر الله، فكونه صلى الله عليه وسلم كان يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وحث على ذلك نعم، لكن إذا وجدت حاجة إلى تذكير الناس بعد الصبح فلا بأس، وقد فعله السلف، وورد في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعله. من يذكر على إثر السماء؟ ها؟ وأيضا في حديث آخر نعم هذا حديث آخر أنه صلى الصبح ثم قام فحدثهم إلى الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم قام يحدثهم إلى العصر ثم إلى المغرب ثم إلى العشاء، أدل على جواز الدورات المكثفة. عن جبل العلي يلا ها يقول الرؤية كذلك كنا نصلي الفجر فقال من يعني عنده رؤية نعم نعم وفيه أن لكل سبعة أشواط ركعتين في جواز الطواف بعد الصبح، وفيه التذكير بعد الفجر ولو على سبيل الدوام، وفي كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، وفي مشروعية صلاة ركعتي الطواف بعد الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني ما لم تبدأ الشمس في الطلوع، فلا يتحرى الصلاة في هذه الساعة بل لا يجوز. وفي التعجيل بركعتي الطواف وعدم الفصل الكثير بينها وبين الطواف، وفي كراهة الصلاة بعد الفجر إلا لذوات الأسباب، كذلك الطواف صلاة وجائز بعد الفجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فالطواف يكون في أي ساعة ويكون معها ركعتان. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، استدل بالصلاة على الطواف، يعني المقصود عند طلوع مع الطلوع، يعني إذا بدأ حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة نعم، والصلاة كذلك والطواف كذلك. قال حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، هذا عبد الله بن الزبير. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت إلا صلاهما. وفي مشروعية صلاة السنة بعدية للعصر وأن سنة مؤكدة، ذكرنا هذا من قبل، ذكرنا أن عشر من الصحابة أو أكثر صلوا هذه الصلاة. نعم. نعم. نعم. يقف إذا طلعت إذا بدأت طلوع الشمس فيقف عن الطواف وينتظر حتى ترتفع ثم يكمل. له أن يقوم وله أن يستريح إذا كان تعبان. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الطلوع. قال يا بني سلمة لا تمنعوا أحد الظفر في أي ساعة. بني سلمة يا بني عمرو. أيوة. كيف تتعامل على هذا؟ كيف الطواف؟ هذا يبيح والآخر حاضر والحاضر مقدم على المبيح. نهى الصلاة عن الطواف. والطواف إيش؟ طيب هذا الذي استثني الكلام والبقية الأحكام ستر العورة والوضوء كل شيء. الصلاة لا تجزأ فالطواف، لكن الطواف يجزأ، لذلك تقف لأشياء أدنى من هذا. وفي هذا مشروعية صلاة الرواتب في البيت، وفي أن النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بما إذا اصفرت الشمس، وفي استدلال العالم بالنص، وفي بيان أيضا قاعدة الحكم يدور مع التي ليست على إطلاقها، لأن هاتين الركعتين شرعتا لعلة وانتفت هذه العلة ومع ذلك بقيت المشروعية. يعني العلة صلاة ركعتين بعد العصر كان وفد عبد القيس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضاهما النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الظهر، لكن بقي الحكم بعد هذا مثل مسألة الرمل. طيب وهذا الذي نقوله أنه استمر بعد هذا، إذن القاعدة قد تنخرم أحيانا. أيوة العلة التشريع ذهبت وبقي الحكم. ويقول الحافظ ووجه تعلقها بالترجمة هذه الأحاديث إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحد، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهر. وقد قال ابن المنذر وقد رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال وهو قول عمر، ويحتمل قول عمر هذا في تحري، يعني ليس في الصلاة مباشرة بعد الصبح، وإنما في الصلاة يعني عند تحري هذا، وكما كان يضرب على ركعتين بعد العصر عمر وكان يصليهما وبين علة ذلك. شيخ الآن من الضهور في هذه الحرم في هذه الأوقات إنهما لا يطوفون، يعني قلنا إنه هذا الظاهر أنه يقف عن الطواف في هذا في هذه اللحظات. نعم. واحتمال أنه لا يقف، احتمال أنه يستمر، لأن في الطواف ليس فيه سجود، وعلة السجود ذكرت هي المانعة وحينئذ يسجد لها المشركون، فاحتمال أن هذا لا يدخل فيه. ولأن لو قلنا أيضا بالمنع معناه نوقف الطواف في يعني في بعض اللحظات على الأقل، وهذا يعني أولا لا يعرف بالبيت أبدا أنه خلى من الطائفين قط، فالله أعلم. وأما قول جابر آه قال كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة. وهذا الأثر أخرجه أحمد. وقوله كنا يعني حكم مرفوع، لكن الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، فيحتاج إلى بحث. صرح يعني أبو الزبير بالسماع من جابر أو لا. قال ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. يعني المقصود الله أعلم هذا الذي ذكرناه، يعني أنه لا يطوف عند الشروق ولا عند الغروب، جمعا بين الأدلة. أنا أقول يعني يحتمل أن لا يعني أن لا يكون هذا القول هو الصواب، يكون القول بطواف دائم حتى في وقت هذا، لأن ليس فيه سجود، لأن الحديث جاء علة السجود، يحتمل هذا. والله جزاك الله خير. طيب لا أنا أقول جزاك الله خير، نبهنا لصلاة الجنازة أنه أيضا ينهى عنها حتى ولو لم يكن فيها ركوع وسجود، فهي داخلة في قضية الصلاة في هذا الوقت. نعم وجاء النص بها. ايوه يعني الطواف لو قلنا انه اولا الطواف يجزأ والطواف صلاة لكن ليس فيه ركوع وسجود، لكن يكون مثل الجنازة. الله اعلم بالصواب. عبد الجابر هذا الذي عنه ايوه طيب ايش الحكم؟ كنا نطوف نمسح الركن الفاتحة والخاتمة. ماذا قال المعلق عليه؟ الآن في علتين، ابن الهيعة وأبو الزبير عن جابر. ها؟ قال سألت جابر. ابن الهيعة روى عنه حسن بن حسن، هذا أظن روى عنه قبل الاختلاط، ما في إشكال فيه. أظن على ما أذكر. نعم يقولون أن المقطوع غير صحيح لغيره، ايش مرفوع منه؟ يقول يعني مسألة أنه يعني الجماعة الذين رأوا عن ابن هيعة قبل الاختلاط وصلوا يمكن 17 أو قريب 20، فهو عدد يعني كبير أظن فيهم حسب الحسن هذا من روى عنه قبل. وأما يقول مرفوع، وهذا مرفوع، كله مرفوع، فمعنى هذا أن المحقق لا يعني لم يضبط الكلام جيد. قاعدة الحظر المقدم على المبيح هذه قاعدة مضطردة، نعم قاعدة دائمة، هذا هو الأصل القاعدة. والعلماء يقولون لكل قاعدة شواذ، الله أعلم، لكن هو الأصل هذا أن الحاضر مقدم على النص، إذا كان حاضرا فهو مقدم على المبيح دائما. أنا اللي أعجبني في هذا الحديث كنا نطوف فلمسح الركن الفاتحة والخاتمة، أن هذا نص إيش يعني في الخاتمة يعتبر يعني مرفوع، يعني أصرح من فلما مسحوا الركن حلوا. نعم، يعني أول ما تأتي، هذا جاء في الحديث ما في إشكال، أول ما تأتي للطواف تمسح الركن، وآخر شيء بعد ما تخلص، لأن هذه وقع فيها خلاف من أهل العلم وطلاب العلم. نعم، بعد الركعتين شيخ أو بعد الطواف؟ لا، هذا قبل الركعتين في نهاية الطواف. في نهاية الطواف تمسح مرتين. نهاية الطواف، أيوة، نهاية الشوط هي نهاية الطواف. نعم، ثمان مسحات، ثم بعد صلاة ركعتين في مسحة أخرى تصير تسعة، فالخاتمة انتهت بالطواف بالسبع أشواط، بعدين صليت ورجعت مرة أخرى فصاروا تسعة مسحات الآن. هذه جاءت في حديث جابر في صحيح مسلم، ما في إشكال فيها. بإسناد الحسن قال. وعائشة كانت تقول إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، فصل لكل أسبوع ركعتين. فكانت ترى الجمع جمع الأسابيع ويعني يجمع الطواف، فكل سبعة أشواط تحتسب لها ركعتين ركعتين ركعتين، ثم إذا تطوف هذه يعني مع بعضها، ثم إذا أردت أن تصلي صلى ركعتين ركعتين ركعتين لكل واحدة. نعم، في آخر شوط نقول مرتين وهذا مرة يكفي، فهمت؟ الظاهر أن لا، يعني خلاص إذا ختمت وكبرت هذه انتهى، واحد تبدأ واحدة أخرى أيضا تكبر مرة أخرى. لا ترجع، ترجع إما أنت إذا أنت تريد تجمع. تقول مرتين، مرة للنهاية ومرة للبداية جديد. في صلاة بينهما إذا ما صلى يقول بسم الله الله أكبر في في في, في الثانية. نعم، التي ستكون الأولى بالنسبة للطواف الجديد. كأنه مصر وعائشة رضي الله عنها استمروا بالقرن فقط للأوقات المكروهة بعد الصبح والعصر. هو كذلك. يعني لا يجمع في بقية الأوقات إلا يعني إلا الحاجة. نعم. وكانوا يطوفون كما ذكرنا تطوع في الليل سبعا وفي النهار خمسة. سبعة في سبعة. باب المريض يطوف راكبا. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكب.